قال سيدي الشيخ ولي الله العالم الفقيه الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. أما ضبط هذه الكلمة المشرفة يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ضبط الكلمة يعني كيف تلفظ، كيف تلفظ، كيف ينطق اللسان بها. أما ضبط هذه الكلمة المشرفة التي هي أفضل كلمة، أفضل كلمة وأشرف كلمة، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وقد جاء في الخبر أن سيدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم طلب من الله تبارك وتعالى أن يخصه بكلمة بدعاء بمناجاة، فقال الله له قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله وأنا أريد أن تخصني، تخصني بكلمة. فقال له لو وضعت السماوات والأرض في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. إذا أراد الله أن يخص كليمه أو يعطيه هدية عظيمة خاصة هل يعطيه إلا أشرف شيء؟ ولا إله إلا الله هي الأشرف والأعظم والأفضل، فخصه بها. قال الشيخ محي الدين ابن العربي الشيخ الأكبر رضي الله عنه وأصلح الله من يفتري عليه، وأصلح الله من يفتري عليه، هو وقاف على الكتاب والسنة ولكنه صاحب اصطلاح، وينبغي لمن أراد أن يفهم اصطلاحه أن يقرأه على من كان ممن يشرب من مشرب الشيخ، من أهل هذا المشرب الصفائي العظيم. المصيبة أنه يأتي إلى البحر ولديه ركوة من حديد صغيرة قد أكلها الصدأ، ويريد بهذه الركوة الصغيرة أن يفهم ويملأ بهذا الوعاء الصغير الصدأ ما في البحر جميعا، هذا غير ممكن. لذلك المستشرقون يأتون من أجل أن يقرأوا كلام الشيخ الأكبر، إيش بيطلعوا؟ يطلع بكلام لا علاقة له بمراد الشيخ. ويأتي بعض الكتاب المثقفين على سبيل التجوز، ونقول مثقفين، لكن يا للأسى والأسف ما عندهم إلا الغثاء، ما حووا من العلوم ولا الفهوم، يفتحون كتب الشيخ الأكبر فيفهمون غير مراد الشيخ الأكبر. والشيخ الأكبر قبل أن يبدأ كتاب الفتوحات وضع في مقدمة كتاب الفتوحات عقيدته، حتى ما يجي إنسان بعدين يتهم الشيخ. اقرأ في مقدمة الفتوحات عقيدة الشيخ الأكبر، تجد أن الشيخ الأكبر بين أن عقيدته هي من القرآن، فلا يقول إلا ما قاله القرآن أبدا، من القرآن. فالشيخ الأكبر يقول هذا الحديث لو وزنت لا إله إلا الله في كفة السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن إلى الله. يقول هذا على افتراض أن لا إله إلا الله تقبل الوزن. فلما توهم المتوهمون أهل الجهل بالله أن لا إله إلا الله لها قدر معين على افتراضهم الذي هو ليس صحيحا، لو قدر أنها توزن لرجحت، لكنها لا توزن لأنها متعلق التوحيد، لأنها هي التوحيد، والتوحيد مخالفة للحوادث، مخالفة للوزن، مخالفة للمقدار، فهي إطلاقية لا توزن ولا يمكن أن تقدر، ولا يمكن في حال الأحوال أن يوضع لها مقدار. هذا كلام أهل الفهم. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن أصحابه تلقينا عاما هذه الكلمة، ولقن بعض أصحابه تلقينا خاصا لهذه الكلمة. أما التلقين العام فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستمعين، فنظر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب؟ قالوا: لا. الأصحاب. قال: ارفعوا أيديكم. فرفعوا أيديهم فقال: قولوا لا إله إلا الله. فرفعوا أيديهم وقالوا لا إله إلا الله ساعة من الزمان. هذا الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بالتلقين العام، تلقين العام. وعن هذا الحديث أخذ الشيوخ التلقين العام. يمكن لأحد الشيوخ أن يلقن الجماعة دفعة واحدة الأوراد، دفعة واحدة، يقول لهم: أعاهدكم جميعا على أن تذكروا استغفار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بيعة عامة. نعم، هذا مأخوذ من هذا الحديث. وهناك حديث في التلقين الخاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن سيدنا عليا رضي الله عنه، وهذا ثابت في الحديث. وطريقتنا طريقة الهاشمية الدرقاوية الشاذلية، متصل نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا علي رضي الله عنه، وثابت في الحديث تلقين خاص لسيدنا علي رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أغمض عينيك وقل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فأغمض عينيه وقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه فيها سر، لماذا ثلاث مرات؟ هذا يحتاج إلى فهم. لا إله إلا الله الأولى تعطيك المعاني الإسلامية، المعاني الإسلامية للا إله إلا الله أن لا تعبد غير الله، يعني ما تأخذ أمرك إلا من الله، معاملتك من الله، صلاتك من الله، زواجك من الله، كل ما يتعلق بعبادتك ومعاملاتك وأحوالك الشخصية من أين تأخذه؟ من الله. يعني لا تعبد غير الله، هذه الأولى. فلقنه لا إله إلا الله الأولى، يعني كن لا تعبد غير الله. وأما لا إله إلا الله الثانية فهي لا تقصد غير الله، لا تقصد غير الله، لا تتوجه إلى غير الله، فهي تعطيك الإخلاص الإيماني، تعطيك النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهي تلقين الركن الإيماني. وأما لا إله إلا الله الثالثة فهي تعطيك لا تشهد بسرك غير الله. فرغ قلبك من الأغيار، يملأه بالمعارف والأسرار. فإذا حصل للعبد هذا وتفرغ قلبه مما سوى الله كان متحققا بالمعنى الإحساني للا إله إلا الله. وسيدنا علي رضي الله عنه لقن هذه الكلمة لولديه سبطي رسول الله سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ولقن ذلك أيضا للحسن البصري التابعي الجليل. والحسن البصري لقن كما لقن الحسن والحسين لمن بعده، حتى وصل التلقين إلى زماننا هذا بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تلقن الذكر كأنك لقنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك متصل بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ليس له سند دعي، يعني ما معروف أبوه، ما معروف أبوه، لكن الذي له سند ابن جدوده يكون، وهيك مأصل. وهكذا في الطريق لا بد من السند حتى تلقن موصولا بسيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أما ضبط هذه الكلمة المشرفة ولا أشرف ولا أعظم، فينبغي للذاكر ألا يطيل مد ألف لا جدا، يعني يملا 25-30 حركة. لا الشيخ هنا ذكر بانه المد 6 حركات، هنا ذكر بانه المد 6 حركات، على انه ورد من طريق الصوفية، من طريق الصوفية ورد انه في زمن سيد الشيخ ابن عليوة شيخ الشيخ الهاشمي كانوا يمدوا 14 حركة من طريق الصوفية، لا من طريق علماء التجويد. وينهم أهل التجويد؟ هذول أهل التجويد. من طريق علماء التجويد 6، ومن طريق الصوفية ورد 14. على كل تصطفي، لأن ما بدك خذ كله خير وبركة، ما بنعترض عليك ولا نلزمك بشيء، أنت حر في ذلك. قال لا يطيل مد ألف لا جدا، بقى هي جدا كل واحد بقدر على كيفه. وأن يقطع الهمزة من إله، لا إله في قطع. أما بعض العوام قالوا لا إله إلا الله، هذا ما قال شيء ولا كلمة التوحيد، ما ذكر لا إله، ما بتشوفه وقت عم بذكره لا إله، هذا ما بيصير، بيقطع لا إله إلا الله قطع. لما بقول هيك بالقطع بقطع الأغيار، ماسك سيف وعم بقطع الأغيار. اما هذاك قال له الاغيار تاو نعم اما الا الله، مسك السيف وقطع العلائق بينه وبين الاغيار، لا اله الا الله. اذ كثيرا ما يلحن بعض الناس فيردها ياء وكذلك يفصح بالهمزه من الا، لما بدك تذكر تقول لا إله إلا الله إلا الله، لما بتطلع من أعماقك أصبح أنت جد عم تحكي في قطع الأغيار جد مو هزيل. حدثنا واحد راح الحج قال لما وصلت على رمي إبليس رمي الجمرات فأنا مسكت السبع حصوات، جيت بدي أمكنه، قلت والله عشرة عمر قال عشرة عمر، عمر طويل ونحن مع بعض، قال زتيته بس ما مكنت. بقى انت مكنه، قل إلا الله من جوات قلبك من أعماق قلبك حتى تكون جدي في قطع الأغيار. فالفتى من سلبته جملة للذي تسلبه شيئا فشيء. ايه بدنا نقطع الأغيار بس بنخلينا شوي احتياط، نخلي شوي احتياط، يعني ما بتعرف راح يحسب لقدام يعمل خط رجعة. لا تعمل خط رجعة في هذا المجال، روحها بلا رجعة، روحها بلا رجعة إلى الأغيار، خليك مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين نصف أنفسهم، ربع أنفسهم، ثلاث أرباع أنفسهم، 90% من أنفسهم. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني 100%، وأموالهم مو النص، وأموالهم بأن لهم الجنة، والجنة الحسية في كمان مع جنة تانية هي جنة القرب، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم أذقنا ذلك. قال ويشدد اللام بعدها إلا، إذ كثيرا ما يلحن بعضهم فيرد الهمزة ياء أيضا، لا إله إلا إلا يعمل. قال ويخفف اللام إلا، بدل إلا بعمل إلا. إذا لما بدهم يوقفوا يذكروا قاعدان أو قائمان أو منفردان لابد من أن يلاحظوا لا إله إلا الله، هذا الضبط مهم. بالعيد لما بكبروا كمان بغلطوا، قلوا الله أكبر الله أكبر، بتغير المعنى كله، بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله هكذا. أما قضية ذكر الاسم الله الله الله، فإنه إذا ما حذف إحدى اللامين هذا فيه سر، إذا ما حذف إحدى اللامين بيصير إله. هذه خصوصيات الأذكار، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم أستغفر الله، الله أكبر، الحمد لله. أما ذكر الاسم ربنا سبحانه وتعالى جعل له سر، جعل له سر، فإذا ما انشالت الألف إيش بتصير؟ لله، منيح ذكر. وإذا انشالت اللام الأولى بتصير إله، وإذا انشالت الهاء بصير إل، والإل معناه إله، الإل معناه إله. بقت شغلة بعتربوا عليها وبشوشوا العالم فيها، شايلين قميص عثمان وماشيين، وهي قضية الآه. الآه نحن كطريقة منذكر اخواننا بانه يذكروا الله، الله ذكر الاسم في الحضرة، الله الله الله الله. قال انا ما عم بسمع، قال له عمرك ما تسمع، انت ايش بدك تسمع الاسم، المهم هو عم بذكر الله الله. قال انا عم بذكر عم بسمع، انتوا عم تقولوا اه اه. لا نحن عم نقول الله الله لكن بالصدر، فهو عم بذكر لفظ الجلالة، لكن نحن من ندافع عن الحق، ولو نحن طريقتنا هي ذكر الاسم الأعظم ومنأكد على أخواننا يذكروا واذكر اسم ربك وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله في الحديث الصحيح. لا يعترض على ذكر الاسم أبدا لأن الأدلة من القرآن والحديث لا حصر لها. وإخواننا يذكرون في الحضرة الله الله الله لكن في الصدر وهذا لا يعترض عليه. لكن نحن لما ندعو من ندافع عن الدين كله هو بس من ندافع عن طريقتنا. فعندما يثير بعض الناس لغرض ما وربما بعض من يكتب في الفقه اختصاصه في الفقه المصيبة يا اخوان انه واحد طبيب عظمية بده يعالج العيون فمن الاول مطهر لا طبيب عظمية بس بده يعالج العيون ويعمل عملية له اختصاصه. واحد دكتور سنين اسيدي بده يعمل عملية مرارة لا بصير. هذا الدين اختصاصات. يعني اذا واحد تعلم على مشايخ الفقه وتبحر في الفقه وصار اسمه من الفقهاء ونعرف لكن منعرفه 100% مثلا طريق التصوف على الشيوخ او انه سلك اول الطريق وشمشم وطلع وانحسب على الصوفية بروح طالع كتاب وكذا وتعالوا نحكي في التصوف وايش عم بيعملوا الصوف تعال اشوف انت ايش تعرف التصوف الله يرضى عنك خليك في مجالك الفقهي. واحد يعرف في التوحيد واسع علمه في التوحيد يشتغل في اختصاصه. واحد اختصاصه في الفكر الاسلامي والدعوة الى الله يقول له الله يجزيك عنا الخير انت تشد ثغرة عظيمة اشتغل في مجالك خليك واقف ركن من اركان الفكر الاسلامي والدعوة الى الله والفقه الاسلامي منيح لكن لا تدخل في شغلة ما اخذتها على شيوخ درست في الجامعة اخذت شهادات كبيرة كذا لكن ما قرأت على اهل الاختصاص اخذت من قال وقال وقال لكن ما تعرف التحقيق ولا اخذت ذلك من اهله يا اخي اشتغل في شغلك. نحن نعاني في الحقيقة يا اخواننا من عبادة الاصنام. نحن نعاني هذا الكلام بدنا نعيده ان شاء الله كثير. بدنا نعيده كثير. نحن نعاني من عبادة الاصنام. ما في تجرد ولا موضوعية. فكان واحد من الاساتذة في الجامعة قال عم نقرر في الجامعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. عم نقرر في الجامعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. والدليل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وقف واحد من الطلبة نموذج هذا عن عبادة الأصنام. قال له يا أستاذ يا دكتور كيف أنت تقول هذا وفلان العالم العلامي قد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ. قال يا سبحان الله جوزت أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجوز أن يخطئ هذا العالم العلامي. كيف قبل عقلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخطئ وما قبل عقلك أن السيد الشيخ الفلاني الكبير إلى آخره يخطئ؟ طيب هذا الذي قاله خطأ. فإذا كان عقلك يقبل أن رسول الله يخطئ ولا يقبل هذا منين إجا؟ من عبادة الأصنام. لذلك قال صاحب المباحث الأصلية الشيخ محمد بن يوسف التجيبي الفاسي السرقسطي هذا ان شاء الله المتن نسأل الله ان الناس يتعرفوا عليه متن عظيم يعرف الناس على التصوف. قال فالحق لا يعرف بالرجال فالحق لا يعرف بالرجال الرجال يعرفون بالحق ملحق يعرف بالرجال. في عندنا ما اتفق عليه السلف الصالح، واجا هذا الافندي الشيخ العظيم الفقيه اللي ما في مثله عفى تعفيسه في التوحيد، ايه اجل من لا يخطئ، ما منكبه بس ما منعبده، اذا خالف ما قاله السلف الصالح منحط قوله على الزي وبنقول له الله يرضى عنك وهات اجرك لمبوسة. لكن كما يقول الشيخ الرفاعي رضي الله عنه يقول ادبنا مع الشيخ واجب، ولكن ادبنا مع الشيخ مع الشرع اوجب. لما واحد من المشايخ حكى شطحة قال نحن واجب علينا ولازم انه نتأدب مع الشيخ، لكن ادبنا مع الشرع الزم. لذلك اللي بحتاج ايه الشيخ الفلاني قال ايه الشيخ الفلاني قال، حاج عبادة اصنام حاج عبادة اصنام. متى نخرج من التقوقع؟ متى نخرج من قوقعة الصنمية؟ متى نخرج من قوقعة الصنمية؟ لكن اذا قال الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، هل هو صاحب اختصاص؟ اذا كان يكتب في التصوف لابد من ان يكون صوفي شيخ واصل كامل صاحب اصطلاح، والا ما بنسمع منه يا اخي. بده يكون يكتب في التوحيد، بده يكون قرأ على اهل التوحيد وحقا، بده يكتب في الفقه، بده يكون اخذ على الفقهاء. متى نفهم هذه الاشياء يا اخوان؟ هذا عجيب. لذلك قال هي كلمة ماله طيب، الذين يقولون كلمة ما حكم قولهم؟ عملتوا قصة وهاجمتوا الدنيا كلها، بيجوا على بيكتبوا في الكتب شغلتين، التثني وكلمة وبيطلعوا قميص عثمان وبيقولوا هذول الصوفية عندهم شغلتين، التثني والتثني محرم. نفتح كتب الفقه نقول صح والله التثني على المذهب الشافعي مكروه والمذهب الحنفي حرام، ماشي. طيب شلون التثني؟ هل الركوع في الصلاة هو تثني؟ قال لا. شلون التثني؟ التثني يعني تعمل مثل الرقاصة، هذا التثني. مين شفتوا من الصوفية عم يعمل تثني؟ ليش الكذب على الله؟ كيف تقولون ان حركة الركوع هي تثني؟ لما يذكر الله الله الله الله هذا تثني؟ اذا قلنا تثني يعني اننا نقول الركوع تثني. ليش الكذب على الله؟ ليش الافتراء؟ لماذا تغيير الحقائق؟ يحمل قميص عثمان والجاهل يصدق والله مزبوط هذول الصوفية عم تسنوا. لك شو عم تسنوا؟ هذا اسمه ركوع ما اسمه تسني. واما التأوه فما حكمه في الشرع؟ حرام. مين بيقول حرام؟ اللي بيقول الحديث الانين حسن رتبته حسن، نقول له الحسن يحتج به على انه ذكر، قال عليه الصلاة والسلام دعوه فانه يذكر الله. قال بلش اول ويخبص لا طيب ما بدك يا ذكر، بلشت بالتأويلات ما بدك انه ذكر، نحن سلمنا معك ولو اننا نرى حديث رتبته حسن ورتبته حسن يؤخذ به في الاحكام معروف. طيب نحن اذا ما اخذنا على انه ذكر ما حكمه؟ حرام ولا حلال؟ قولوا احكوا. حدث لنا شيء ان التأوه حرام؟ انا اذا قعدت اقول ايش بقولوا عني؟ الله، ما هيك؟ طيب ربنا وصف سيدنا ابراهيم بانه الله، اذا هو امر محمود ليس مذموما. وعندما كان ذو البجادين الذي امتدحه رسول الله وانزله بيديه الشريفتين في قبره، نزل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزله بيديه الشريفتين، عندما كان يذكر كان يذكر الله جهرا وبصوت مرتفع. اقرأوا ذلك في كتاب حياة الصحابة تحت باب الذكر الجهري. فكان يذكر الله بصوت مرتفع ويهيم صاحب وزن. قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم شو عم بيعمل؟ قال دعوه فإنه أواه. قال دعوه فإنه أواه. فليش عم نشوش على المسلمين؟ منشوف شاب جاي ومخبر على الله جاي وعم بذكر الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بجي لك تعال قال لك شو عم تعمل أنت؟ عم تروح تعمل تسني؟ وهذا عم بقوله هو لا عم بقوله ولا شيء، بس هيك الشيطان غذاهون. لك تعال قال لك ليش أنت عم تروح؟ ليش عم تحضر الحضرة؟ ويلك عم تريد أحضار؟ ما بتشوفوا شيئا فشيئا. والله قد رأينا بأم عيوننا يا أخوان أن هؤلاء يبدأ الأمر معهم هكذا وينتهي بالوقوع في المخالفات. بيكون عنده لحية بيحلق لحيته، بعد ذلك بيصاحب البنات في الجامعة، بعد ذلك بيترك حتى الفرائض. والله رأينا ذلك. ايش هذا؟ ليه؟ قال لأنه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا سلط الإنكار على قلب يبدأ درجة درجة درجة درجة. لك ليش عم تعترض على من يذكر الله؟ ليش؟ ايش عمل لك اللي يذكر الله؟ الذي وجه قلبه إلى الله. لك أنت احسب ايش عم تذكر في يومك؟ عم تذكر النساء، بتذكر الشهوات، بتذكر الأموال، بتذكر الدنيا، بتذكر هذه دائرتك. لكن هذا يذكر الله، متوجه إلى الله، صادق في طلب الله. طيب أنت أنكرت، لا تشوش غيرك، لا تشوش غيرك. فهو يقع في الإنكار ويريد أن يسري حال الإنكار إلى غيره. المشتكى إلى الله، المشتكى إلى الله. المسلمون واقعه فيه مرض ولا بد من علاجه. واقعهم فيه مرض. بروح بشيل وشوف يا اخي هالكتاب ايش عم بحكي. الكتاب عم بحكي. طيب هو قرآن وزن الكتاب عم بحكي. يا قال الشيخ الفلاني قال له صحيح، قوقعة الصنمية اللي دخلت فيها، قوقعة الصنمية، خروج الى اطلاق العبودية. بلكي ان شاء الله منطالع هالرسالة من قوقعة الصنمية الى اطلاق العبودية. نسأل الله ان يرزقنا ذلك. اشتكى الى الله. قال واما كلمة الجلالة والتعظيم التي بعد الا فلا يخلو اما ان يقف عليها الذاكر او لا. فان وقف تعين عليه السكون، يقول يعني لا اله الا الله، هذا تسكين الهاء يعني. وان وصلها بشيء اخر كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، فله فيها وجهان، الرفع وهو الارجح، يعني لا اله الا الله، والنصب وهو المرجوح، لا اله الا الله. هذا كل مرجوح. ما ايش بدنا من المرجوح؟ من الراجح نحن. لذلك الارجح الرفع، نقول لا اله الا الله الرفع. وسياتي وجههما في فصل الاعراب. وينبغي ان ينون الذاكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ينون اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله، من اسمائه نون. القلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. أيوة. ينون، ينون النون. الله الله، ينون. وينبغي أن ينون الذاكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويدغم تنوينه في الراء محمد رسول الله. هذا في حكم ايش؟ ادغام بايش؟ ادغام كامل، لانه مع الكامل عليه الصلاة والسلام، ما بصير ناقص، لانه مع الكامل، لانه من كان مع الكامل لابد الا وان يكون كاملا، بسبب المصاحبة ينتقل الكمال من الكامل الى المصاحب للكامل. ايوه. واما اعراب هذه الكلمة المشرفة فقد علمت انها، اذا اول شيء الضبط ثم الاعراب، فقد علمت انها قد احتوت على صدر وعجز، فعجزها ظاهر يعني محمد رسول الله، الصدر لا اله الا الله والعجز محمد رسول الله، فعجزها ظاهر الاعراب اذ هو جملة من مبتدا وخبر ومضاف اليه، محمد صلى الله عليه وسلم مبتدا وهو مبتدا العالمين، وهو مبتدا العالمين عليه الصلاة والسلام. ويدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هذا يدلك على ذلك. ويدلك على ذلك أيضا حديث أخرجه الحاكم ورتبته وصححه، لكن معروف عند أهل الحديث أن ما صححه الحاكم في الأغلب يكون حسن، يعني اصطلاح الحاكم لما بيقول صحيح صححه الحاكم بيكون حسن، فالحسن يؤخذ به، وهو أن سيدنا آدم لما اقترف من أكل الشجرة ما حصل، نظر فوجد مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوسل إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أين عرفت محمدا؟ قال: لما رأيت أنك قد قرنت اسمك باسمه عرفت أنك لا تقرن اسمك إلا بمن هو عظيم القدر. قال الحق سبحانه وتعالى له: ما معناه؟ لو سألتني بمحمد صلى الله عليه وسلم ما سألتني أعطيتك صلى الله عليه وسلم، أو كما قال في الحاكم هذا الحديث ورتبته حسن، صححه الحاكم ورتبته حسن. قال: ولولا محمد لما خلقتك، في الحديث. أصبح اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قبل آدم، اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قبل آدم، إذن هو مبتدأ العالمين، لما كان اسمه قد سبق العالمين فهو صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن عندنا الاسم عين المسمى، هذا مذهب الإمام الأشعري، الاسم عين المسمى. لذلك فلما كان مكتوبا قبل آدم إذن هو مبتدأ العالمين، مع أن نحتج بحديث جابر، لأنه في ناس رأسا شو دليلات حديث جابر ضعيف، لا احنا ما حكينا حديث جابر، على كل حديث جابر صححه لغيره بعض المحدثين كابن القطان، لكن الجمهور ضعفه، ونحن في منهجنا ما بنذكر الا ما صححه الجمهور، حسن وصحيح، ضعيف ما بنذكر، لذلك عم نذكر لك احاديث حسن وصحيح، قرآن وسنة في رتبة الصحيح والحسن. لذلك سيدنا محمد مبتدأ صلى الله عليه وسلم، هو مبتدأ العالمين، محمد رسول خبر، لأن الرسالة مقام إخبار، فهو صلى الله عليه وسلم أرسل ليخبر، فكانت حتى الكلمة معبرة عنه وإعرابها يعبر عن الوظيفة، مبتدأ العالمين ورسالته إخبار عما أمره الله بإخباره، رسول الله مضاف إليه الله، ما في شك كل العالمين مضافة، لكن أعظم مضاف إليه رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاف، رسول الله رسول مضاف، الله مضاف إليه. الإعراب اللي بفهمه بفهم في الأزواق كتير، اللي بفهم بالإعراب النحو، ما تحسبوا النحو شغلة يعني هيك بس يعني علم كان يستقيم اللسان. سيدي الشيخ أحمد ابن عجيبة كتب كتاب شرح الأجرومية، الأجرومية هو كتاب بالنحو متن شرح وشرح صوفي كله. الفاعل هو الله، ايش معنى مرفوع وليش الحال منصوب، ايش معنى التمييز، ايش معنى المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والظرف بالمعاني الصوفية الرائقة. اي الله يفهمنا، الله يفهمنا. النحو شيء كثير ظريف كثير، لكن بقى بعض الناس غلب عليهم المحو بدل النحو، تصعب عليهم هذه الاشياء. كان في واحد غالب عليه الجذب بزمن سيدي الهاشمي، هو يبلش الشيخ الهاشمي بالاعراب يقوم وينهزم، قال له نحن جينا مشان المحو مو مشان النحو. لكن الصاحي بده محو ونحو. فالنحو ان ينحو يعني يمشي متوجها الى الله، وهي الشريعة والطريقة. واما المحو فهي الحقيقة. فالدين اذا نحو محو، ما بصير وحده، بعدين بنصير مجازين. نحن مو طريقتنا طريق مجازين، طريقة علماء وطلاب علم. ايوه. قال واما صدرها اللي هو اعراب لا اله الا الله. بلش الشيخ بقى يذكر ان البحث قرأته الفقير، وجدت انه هذا البحث قد ذكر فيه الخلاف بين سيبوي والاخفاش، وما ذكره القاضي محب الدين ناظر الجيش، نعم، ونقل كلام طويل والراجح والمرجوح، يعني متعب جدا. فأعطيتكم الآن، رح أنقلكم الراجح في الإعراب عشان أريحكم من المرجوح. نحن لما عملنا العقيدة الميسرة ريحنا الإخوان من قضية هذا راجح وهذا مرجوح وهذا مني هذا قاله بعضهم، لا، أعطيناكم في العقيدة الميسرة كل الأقوال الراجحة خلاص. إيش بدنا من المرجوح والخلاف اللغوي بين اللغويين النحويين، وهذا قال هيك والثاني رد عليه، وهذا قال كذا، وهذا المدرسة الثانية قاله، فصعب شوي. فلذلك اللي بحب نقرأ له إياه لحاله نقرأ له إياه ونفهمه إياه كلمة كلمة، لكن في الدرس العام متعب جدا جدا. اقرأوه بكلام السنوسي، وإذا حدا فهم شيء يجي لعندي. لذلك نحن حتى ما ندخلكم في هالمشاكل النحوية المعقدة، اللي عنده هالاختصاص والتوجه يجي نقرأ له يا معلش، لكن نعطيكم الخلاصة. اكتب عندك إعراب لا إله إلا الله، إعراب كلمة لا إله إلا الله. لا لا نافية للجنس، يعني ما في جنس الآلهة أبدا أبدا أبدا، الإله واحد هو الله، فهي لا نافية للجنس تعمل عمل إن، تسمعوا بإنما، إن إلى أخوات وكان إلى أخوات، وهي لا النافية للجنس تعمل عمل إن، يعني بدها اسمها وخبرها. بقى اسمها منصوب وخبرها مرفوع، اي مختصر. لا نافية للجنس تعمل عمل إنا. إله اسم مبني على الفتح في محل نصب، اسم مبني على الفتح في محل نصب. هذا الاسم لما اجى مع له اتأثر بحال له، لانه لا مبني، وهذا الاسم لما اجى جنب لا صار مبني، صار الحال فيه. شايف؟ اذا واحد مبني وقف جنب واحد مبني بصير مبني مثله. حاصل اسم مبني، على المبني لازم يكون على السكون الاصل، كل المبني على السكون، كل المبنيات بتكون على السكون. قال ايه صحيح، لكن هاي للتخفيف، لان الحركة الفتح اسهل في اللغة، صار مبني على الفتح. قال اسم مبني على الفتح في محل نصب. ليش محل نصب؟ لانه اسمها. وخبره محذوف، تقديره هو موجود، لا اله هو موجود الا الله. اذا وخبره محذوف، تقديره هو موجود الا اداة حصر، يعني حصرا يكون توحيد صرف، الا الله، الا الله. الله الله الله، هذا الحصر لقلبك مو للمولى، حتى قلبك ما يتوجه الا الى الله، والا الحق لا يحصره حاصر، الحق تبارك وتعالى لا يحصره حاصر، لكن هذا لقلبك، حتى قلبك ما يكون له التوجه الا الى الله، اداة حصر. يا سلام. وكمان شغلة منيحة ان هذه اداة حصر للنفس. قال شيخنا الله يحفظه ويبارك في حياته الشيخ عبد الرحمن، قال بالصبا غني لروحي واجد للنفس الحصارة. بقى هاي الصبا نغمة والحصار نغمة، بفهموها اهل الطرب، لكن استعارة تورية، عشان الصبا لطيفة، اي النسيم اللي بيجي من الجنوب معه رائحة طيبة، لان الروح تتطيب بنسمات الملكوت وتستمد من حضرة رب الملك والملكوت. واجد للنفس الحصارة، يعني احصرها، لا تخليها الا في دائرة الشريعة، تدخل حصون هون لا، انت محصورة وين؟ في قيد الشريعة. تقول له ثاني ماني الا وخالف النفس والشيطان وعصيهما، اذا طلعوا برا، واذا جوا وراعيها وهي في الاعمال سائمة، طالما ماشية وراعيها اهلا وسهلا، اما اذا تطلع اسلخها ما تسأل. اداة حصر، اداة حصر، تحصر توجهك ليكون الى الله، وتحصر نفسك. الله الا الله، الله لفظ الجلالة بدل، لفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف اللي هو هو، وقلنا لا إله هو موجود إلا الله، فإذا الله بدل. يا عيني إذا كان الله بدل عنك ما أحلاها. وإني إذا لاحت بوارق ذاتها حذفت اسم ذاتي في ظهور اسمها حذفه، أرى رسمها أضحى يعوض عن رسمي، فما بالهم في الحي يدعونني باسمي. لذلك قال إذا كان أضع لك مال بيقولوا أخلف الله عليك، هذا في اللغة. قال ليش بتعوض؟ أما إذا كان مات أبوك مات أمك ما بتعوض، خلاص مات، إيش بقولوا؟ قولوا خلف الله عليك، مو أخلف، خلف الله عليك. إيش يعني؟ يعني كان الله خلفا، يعني الله موجود. إذا راح أبوك الله موجود، ما عندكم ينفذ. واحد شافوه عم يبكي قال له اتخذ لك أستاذا لا يموت، مات أستاذه، قال له اتخذ لك أستاذا لا يموت. يعني ترقى إلى مرحلة تصير فيها تستمد من الله. إذا لفظ الجلالة بدل. يا سلام، تعرف هي وين اجت البدل؟ كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يا سلام، كنت أنت صار هو، يعني غبت عن نفسك في شهوده. مين بتلاقي هالمعاني؟ بدها صفاء، بدها صفاء. والصفاء لا بوقوفك مع العمل، لا، بذوق التوحيد. الله يهني أهل التوحيد. الله، حاصل هذا هو الإعراب، ويكفيكم هذا. وإذا حفظتوه الله يبارك لنا فيكم، وإذا ما عرفتوا إيش قال سيبوي والأخفاش مسامحين. خليكم على هذا الكلام، هذا القول الراجح عند النحويين، ويكفينا هذا، لأنه بعدين منا نبدأ بعد الضبط والإعراب. وترى المسألة الثالثة معنى الكلمة، بعد أن انتهى من الضبط والإعراب بده يبدأ في معنى الكلمة. نسأل الله